تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الجن والمزمل يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعيناع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن لفضيله الدكتور

أشد وطئا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على Mm-hmm.